أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا حول أيضا مسألة من المسائل الاعتقادية المتعلقة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نراجع بعض كتب الحديث من التراث نلاحظ بأن هنالك وصفا لسيرة النبي في بعض الجزئيات، هذا الوصف لا ينسجم أبدا مع موقع النبي صلى الله عليه وآله في الأمة. النبي الأعظم وهو خاتم الأنبياء نعتقد اعتقادا جازما بأنه أوتي أعلى درجات العقل، الوقار، الاتزان، ترك ما يمجه الطبع، عدم التنزل إلى مستوى الناس العاديين، بالإضافة إلى ما له من مقام العصمة والوحي الإلهي. فإذا ما ورد في بعض الكتب من بعض التصرفات التي لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علينا أن نقف موقفا من هذه الروايات. وأخواني، لا نريد أن نتكلم كلاما فيه شيء من التحيز. حقيقة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور التي ظلمت في تأريخ النبي وبعد وفاته إلى زمان تدوين الحديث. سنة النبي لا تدون لفترة طويلة من الزمن، بل يعاقب أو يهدد من يدون، وبعد عشرات السنين جاء بعض من جاء ليجمع هذا التراث وينسب إليه الصحة، وهذا الأمر أمر خطير. الآن وسائل الإعلام، وسائل الاتصال بين مختلف الأمم والشعوب تبث المسائل بشكل واضح. الآن المسلم بإمكانه أن يتغاضى احتراما لبعض الشخصيات، ولكن غير المسلم عندما يطرق سمعه هذه المقولات يا ترى ماذا سيقول عن الإسلام وعن نبي الإسلام؟ من الخطأ الفادح أن نأتي لنصف كتابا بالصحة وقد تأخر جامعه عشرات السنين عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأيام حادثة تقع في شرق الأرض أو في غرب الأرض، ونرى هناك نقلا متضاربا متناقضا، معنى ذلك أنه لا يمكن الحكم بأن هناك كتاب جامع لكل ما صدر عن النبي قولا وفعلا من دون أي خطأ في النقل أو زيادة أو نقصان. كمثال على ذلك لنزداد يقينا في هذه المسألة، هذه الرواية التي حقيقة لا يمكن أن يصدقها الإنسان، وهو ما هو مدون في صحيح البخاري الجزء الثاني، هذا الحديث الذي يدل على أنه أنبياء الله السلف لم يكونوا على مستوى يليق بهم، كما قلنا في البخاري الجزء الثاني الصفحة 313، هذه الرواية موجودة عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه، أي ضربه ضربا يبدو من خلال الحديث، فقد ذلك الملك ملك الموت عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ فالله عز وجل يبدو رق على ملك الموت فرد الله عليه عينه وقال: ارجع لقبض روح النبي موسى عليه السلام. أقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة تمديدا في الحياة. إذا أراد الله عز وجل أن يمدد في عمر وليه فلماذا هذه الحركة أن يأتي بثور ويمسح على متن الثور ويعطى بكل شعرة سنة من الحياة؟ قال أي ربي، ثم ماذا؟ الآن بعدد كل شعرة مدد في حياتي ثم ماذا؟ ثم فقال له، قال ثم الموت. فإذا نلاحظ بأن هذا الحديث فيه هفوات من جهة أن نبي الله موسى وهو الكليم الذي بلغ ما بلغ في سورة الجمعة، نرى أن تمني الموت من علامات الولاية، فلم يكن موسى بهذا المستوى بحيث يخاف من الموت، بل يتجاسر على ملك الموت بالضرب ويفقد عينه ويذهب إلى الله عز وجل ليشتكي من موسى. هذه عينة كما قلنا في هذه المتون، وكذلك رواه وكذلك في كتاب الفضائل في فضائل موسى بن عمران، وما أنقله لكم أمامي المتن المطبوع للصحيح. كذلك من الروايات التي تعددت في صحيح مسلم وكذلك في كتابي في البخاري وفي مسلم، البخاري في كتاب الوضوء والمسلم في كتاب الطهارة، روايات عديدة تنقل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يذهب لقضاء حاجة لم يكن يراعد القواعد المتعارفة هذه الأيام. إذا سافر أحدنا مع صديق له ثم ذهب إلى ناحية وأخذ يقف ويقضي حاجته يتبول، هذه الحركة حركة غير لائقة، الإنسان يتستر في مكان ما، ونحن نعلم أن التبول واقفا من الحركات المذمومة في الشريعة. يقول الحديث أنه كان مع النبي، هذا الراوي يقول، نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال إلى آخر الحديث. نحن طبعا لا نريد أن نتفوه بهذه الأمور، نصف النبي في هكذا حالات، ولكن ماذا نعمل، وهذا الذي نجده في بعض الكتب، حتى أنه ينقل أن بعض الشخصيات مثل أبو موسى كما في الكتاب يقول أنه كان يشدد في البول، كان يتحرز من البول إلى درجة كان في الواقع يبول في قارورة لئلا تتعدى النجاسة إليه مثلا. قال حذيفة، لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، يعني هذا أبو موسى، لماذا هذا التشديد في أمر البول؟ فقد رأيتني أنا ورسول الله نتماشى، كذلك ذكر هذه الحادثة من التبول واقفا. على كل، هذه حركات في حياة النبي وغير ذلك من الأمور، نقول لكم عينة أخرى عن جهل النبي كما في هذه الكتب عن أبسط قواعد المعرفة الدنيوية البسيطة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قوم يلقحون النخيل، فقال لو لم تفعلوا لصلح، ما في داعي لتلقيح النخيل، والنبي نشأ في بيئة النخيل، في بيئة زراعية يغلب عليها النخل، فكيف وهو لا يعلم أن النخل ينبغي أن يلقح وإلا لما أعطى الثمر؟ يقول فخرج شيصا لم تعط النخيل ثمارها، فمر بهم فقال ما لنخلكم، لماذا لا أرى ثمرة؟ قالوا قلت كذا وكذا، نحن سمعنا كلامك يا رسول الله. فعندئذ النبي اعتذر بقوله أنتم أعلم بأمر دنياكم. الذي لا يعلم أبسط قواعد الزراعة وخاصة وهو ربيب المدينة وكذلك في مكة، أظن هذه أيضا من الحركات التي لا يمكن أن تنسب للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الروايات الدالة على أن النبي حسب هذه النقول لم يكن يراعي بعض قواعد الاحتياط الشرعي. الرواية عن أم المؤمنين عائشة قالت: دخل علي رسول الله وعندي جاريتان تغنيان بصنف من أصناف الغناء. عندئذ يبدو دخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي. النبي لم يعترض على المغنيتين، ولكن عند ذلك أقبل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دعهما، كيف مزمار من مزامير الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون أو بعض الصحابة يشخص بأن هذه مزمارة شيطان والنبي لا ينهر بل يقول دعهما. المهم إخواني، نحن لو وجدنا رواية من هذه الروايات في كتب من، سواء في الكتب المنسوبة إلى أهل البيت عليهم السلام أو في كتب غيرهم، كل ما يخدش وقار النبي وعفة النبي وكرامة النبي وعصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن نقبل بها كذا أحاديث. ومع الأسف هذا النمط من إراءة الأنبياء وسلوك الأنبياء نجد لهذا النمط نظيرا في حياة الأنبياء الآخرين في كتب المسلمين كداود عليه السلام وغير داود، مما يجعل النبي أي نبي في موقع ضعف في دعوته الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فلنأتي إخواني ولنبني على أن الروايات من أي مصدر كان، إذا كانت الرواية تخالف أصلا مسلما، تخالف آية محكمة، تخالف سنة قطعية، وتخالف الوجدان والذوق السليم الذي لا يمكن أن يقبله العقل والوجدان، علينا أن ننقح كتبنا من هذا النمط من الروايات لئلا يصاب البعض بالانحراف في العقيدة عندما يصدق هذا النمط من الروايات. وقانا الله وإياكم كل شر بحق محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على كل مناسبة إخواني انتهاء شهر رمضان المبارك، الكثيرون يشتكون ويحنون إلى فراق الشهر الكريم، وهي حالة طبيعية بمقدار ما يتألم الإنسان من فراق هذا الشهر المبارك. يعلم أنه عاش جو التفاعل مع شهر رمضان، وعندما نقول شهر رمضان نعني رب شهر رمضان، اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. هذا الإحساس بالفقد والحنين لا ينبغي أن يقتصر على ليلة العيد ويوم